هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعين الأعزاء، مستمعي وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، أهلا بكم. دراما الواقع ودراما الخيال، الأغنية والموال، الخماسية والسباعية، كنوز الإذاعة المصرية في منوعات درامية. أصدقائي، يعتبر كتاب الأغاني تأليف أبو الفرج الأصفهاني من أغنى الموسوعات الأدبية والفنية التي ألفت في القرن الرابع الهجري، وقد اعتمد الأصفهاني في تأليف مادته على جمع الأغاني المتميزة والمنتشرة التي وصلت إليه في عصره، وكانت الأغنية في ذلك الوقت تسمى صوتا والجمع أصوات، مع ذكر لطرق الغناء ودروبه وشروح وتحليلات لما تضمه هذه الأغاني من أشعار وإشارات. وقد استغرق منه تأليف هذا الكتاب زهاء 50 عاما بالتمام والكمال. وفي عصرنا أيها الأصدقاء، أخذ الشاعر الكبير الراحل عبد الفتاح مصطفى والمخرج الكبير الرائد محمد محمود شعبان أو بابا شارو، أخذ على عاتقهما مهمة تحويل الأغاني من مصنف مكتوب إلى مصنف مسموع بواسطة الراديو، وقد استغرق منهما ذلك العمل سنوات طويلة إلى أن انطلق من الإذاعة المصرية واستمتع به الملايين في ستينات القرن الماضي. وقام بدور أبو الفرج الأصفهاني الممثل القدير حسن البارودي. صديقاتي أصدقائي، نستهل حلقة الليلة بحلقة من الأغاني للأصفهاني ومدتها 25 دقيقة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، ودي أول ليلة ويا كتاب الأغاني. مساء الخير، هقدم لكم نفسي بكلمتين عشان تعرفوا كنت عايش إمتى وفين. زمان زمان، من 1100 سنة اتولدت في أصفهان وعشت 80 عام بالتمام. ما تستغربوش، أنا اللي زيي ما يموتوش، تنتهي منا الأجال وتفضل الأعمال أجيال وأجيال.

مش معاه. انت كذاب. ايش عرفك يا مولاي؟ اذا ما قلتش الحق انا حشنقك. انا كان قصدي اضحك عليه. تضحك عليه؟ اثبت دي يا درويش مصطفى. حاضر يا مولاي. وكنت عايز تضحك عليه ليه؟ عشان يجوزني بنته سلمى. طيب اترزع عندك، انده على المدعي التاني سعيد الحصري. نعم. ايه اقوالك؟ انا كنت متفق مع عثمان وداد على الجواز. ما حصلش. ايش عرفك بس يا مولاي؟ اصلي بفهمها وهي طايرة. وبعدين؟ وبعدين رحت عشان اتجوزها، جابوا الحسن ورايا ونزل فينا ضرب وشتيمة وقلة حياة. اخرس يا قليل الحياة. انت بتشتمه ليه يا مولاي؟ ده ولد قليل الحياة ما يختشيش. ليه يا مولاي؟ اذا كان بيشتم اخوه الكبير اللي رباه لغاية ما خلاه راجل. مدام اخوه اناني وعاوز يتجوز خطيبته يبقى له حق يشتمه. انت بتحاميله؟ انا بقول الحق. انت كذاب. احترم نفسك يا مولاي احسن اهزعك. انت بتشتمني؟ طب انا لازم اوريك. طب وريني كده. عيب يا مولاي، احنا في محكمة. قول له هو يلم لسانه. انت اللي غلطان يا مولاي. انا اللي غلطان؟ يا عال ياهو، انتوا فاكريني ايه؟ هو انا عبيط؟ أبو الحسن العبيط يكتبها أنور فتح الله ويخرجها يوسف الحطاب. هنا القاهرة. مستمعين الأعزاء، ما زلتم معنا عبر موجات الأثير في سهرة منوعات درامية. صديقاتي أصدقائي، كما أكدت مرارا من قبل في سهرة منوعات درامية، فإن فن الصور والبرامج الغنائية فن حصري للراديو وبالذات للإذاعة المصرية، لا تنافسها فيه وسيلة أخرى من وسائل الاتصال الجماهيرية كالمسرح أو السينما أو التلفزيون. ومكتبة الإذاعة المصرية لحسن الحظ غنية بكنوز من البرامج والصور الغنائية، وقد اخترت لكم في هذه الحلقة مع صديقي المخرج اللامع الدكتور محمد لطفي هذه الصورة الغنائية النادرة في دكان بقال، تأليف الشاعر محمد علي أحمد وألحان الملحن خالد الذكر سيد مكاوي، وذلك في أواخر الخمسينات، وغناها عبد اللطيف التلباني وإبراهيم حمودة ورضا هلال وجلال فكري وفجر مع سعاد مكاوي. المدة 15 دقيقة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم علم علم علم علم فوق الرفوف، طلب الأكل عند البقال، شوف بص شوف ألوانها زاهية وجميلة، عامل هيصة هيصة في دكان بقال. صورة غنائية مرحة على لسان المواد المحفوظة في العلب تتنافس غنائيا في قيمتها الغذائية. كلمات محمد علي أحمد، التوزيع الموسيقي أبو زيد حسن أبو زيد،

سلمون وانا الرنجة بس استنى اسكت انت انا طعمي الطف من المانجا بالزمة صحيح كده من امتى وانا التونة والانشوجة صيدتني من ابعد موجة ودي ايدي كمان المعوجة قال يعني الملبن والنوجة بس بقى سكوت ده انا البسكوت معجون بسكر وفانيليا وتحبني كل فاميليا كل الاطفال تفرح بيا انا عندهم اغلى هدية بس بقى سكوت ده انا البسكوت عز الطلب علب بعلب بص شوف فوق الرفوف صفوف صفوف وانا المربى تؤمني حبة هتلاقي بينا ود ومحبة وانا المربى تؤمني حبة هتلاقي بينا ود ومحبة متش على قفل المعلقة والشهد مني بينقط ومسكرة ومعطرة ونجبني لازم يتشعبط عالسلم حبة بحبة لما يطول المربى عالسلم حبة بحبة لما يطول المربى للتسلية والتحلية شكلي بيفرح طعمي بينعش شبعت الناس فاكهة وأنا ناس شبعت الناس فاكهة وأنا ناس وفراولة ولا رنج ومشمش علب علب علب ملوية فوق وتحت وعالشمال وعاليمين غيرانين ومحموقين ومقلوبين هيطلع البطل عليك ونشوف انت مين انا واحد منكم مستعجب بتفرج واسمع واتعجب ليه تتعاركوا ليه تتشبكوا انت وهي كل ده على ايه هتفيدكوا بايه النرضية فوق وتحت وعالشمال وعاليمين غيرانين ومحموقين ومقلوبين انت مين انا الزتون انت الزتون ايوه الزتون معروف تمام انا الزتون وبشهرتي طار الحمام غصن الزتون بين الامم رمز السلام عندي لصالحكم كلمتين قول يا زتون كلنا سامعين ليه نتشاكل ليه نتعاتب ده احنا قرايب ده احنا حبايب ما فينا الشيء ابدا التعاتب كلام صحيح سيدنا البقال بإيديه شغال ياخد من فوق ومن تحت وده شيء مرغوب وده شيء مطلوب وده برضه في يوم يجي وقته وكل شيء له طعم ولون وكل واحد منكم زبون عاش الزتون عاش الزتون رمز السلام رمز المحبة على الدوام عاش الزتون رمز السلام رمز المحبة على الدوام عاش الزتون رمز السلام رمز المحبة على الدوام عاش الزتون رمز السلام رمز المحبة